بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الأحبة في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقات عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة. هكذا كان يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وأسكنه فسيح جناته في مقدمة كتابه هدي الساري، وهو الإمام الذي سنتحدث لكم عنه بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج أعلام الديار المقدسية. ابن حجر العسقلاني هو شهاب الدين أحمد بن علي ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن حجر الشافعي العسقلاني رحمه الله تعالى. هذا الإمام من عائلة فلسطينية الأصل، من قبيلة كنانة بن خزيمة من مضر، وقد سكنت مدينة عسقلان وهاجرت إلى مصر قبل أن يولد الحافظ ابن حجر هناك. كان والد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عالما أديبا ثريا، وأراد لابنه أن ينشأ نشأة علمية أدبية، إلا أنه توفي ولم يزل أحمد وهو ابن حجر طفلا، فكفله أحد أقاربه وهو زكي الدين الخروبي، ورعاه الرعاية الكاملة وأدخله الكتاب، فظهر نبوغه المبكر فأتم حفظ القرآن وهو ابن 12 سنة. ووصف أي ابن حجر بأنه كان لا يقرأ شيئا إلا انطبع في ذهنه رحمه الله تعالى. إذن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هو فلسطيني الأصل، ولد رحمه الله تعالى في 73 من شعبان سنة 773 للهجرة، وكان ابن حجر يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. وكان هذا الإمام من كبار العلماء الحفاظ، حفظ ألفية العراقي وهي أكثر من 1000 بيت في علم مصطلح الحديث، والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. وكان رحمه الله تعالى من العلماء الذين رحلوا في طلب العلم رحلات عدة. رحل إلى مكة 785 للهجرة وأقام بها سنة، ودرس خلالها الحديث على عدد من العلماء، وقرأ صحيح الإمام البخاري. ورحل كذلك إلى مصر فداوم على دراسة الحديث الشريف على يد الحافظ عبد الرحيم العراقي، وتلقى الفقه الشافعي من الشيخ ابن الملقن، ودرس علم أصول الفقه على الإمام ابن جماعة، وكذلك قرأ عليه كتاب المنهاج وجمع الجوامع وشرح المختصر. ثم بعد ذلك، انظر يا إخوة إلى الرحلة في طلب العلم، كيف كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يذهبون من الشرق إلى الغرب لكي يقرأوا العلم ولكي يبحثوا في العلوم ولكي يدرسوا العلم على الشيوخ المعتبرين. بعد ذلك ابن حجر رحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن ومكة وما بين هذه النواحي، ثم رحمه الله تعالى ذهب إلى فلسطين الأرض التي كانت معروفة بالعلم والعلماء، وتنقل في مدنها يسمع من العلماء ويتعلم منهم. ففي غزة سمع من أحمد بن محمد الخليلي، وفي بيت المقدس سمع من شمس الدين القلقشندي، وفي الرملة سمع من أحمد بن محمد الأيكي، وفي الخليل سمع. إذن سمع الإمام ابن حجر من العلوم الشيء الكبير، ومن علم الحديث الشيء العظيم. وتلقى ابن حجر مختلف العلوم عن جماعة من العلماء، كل واحد كان من هؤلاء العلماء رأسا في فنه كالقراءات والحديث واللغة والفقه. ويذكر عن شيخه العز بن جماعة أنه قال: أقرأ في 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماءها. يعني هذا يدل من شدة العلوم التي كانت عند هذا العالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام ابن حجر تلقى العلم على هؤلاء العلماء، وتولى القضاء على فترات متباعدة من المحرم سنة 827 للهجرة إلى 852 للهجرة، ومجموع سنوات قضائه 21 سنة. إذن هذا الإمام كذلك كان من القضاة، والقاضي يا إخوة يعرف أحوال الناس ويعرف المشاكل ويعرف القضايا التي تحيط في عصره فيفقه واقعه، وهذا يدل على أن الإمام كان بصيرا بواقعه رحمه الله تعالى. ومع هذا كله كان كذلك محدثا، فقد شاع ذكره بين الناس واعترف له مشايخه بالتقدم في علوم الحديث خاصة، كما حصل من شيخه الحافظ العراقي الذي كان كثير الثناء على تلميذه ابن حجر منوها بذكره حتى لقبه بالحافظ، وهذه الكلمة لا يلقب بها أي رجل أيها الأحبة في الله إلا إذا كان فعلا حافظا لعدد من العلوم الشرعية. عرف الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بالذكاء وبالحفظ والقراءة، قلت لكم أنه حفظ القرآن في صغره وعمره 12 سنة، وبعضهم قال عمره ابن 9 سنوات، يعني على خلاف بين المؤرخين في قضية حفظ القرآن الكريم. وجاء في ترجمتي أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد، وكذلك كان سريع القراءة وله في ذلك عجائب، يعني قرأ صحيح الإمام البخاري في 10 مجالس من بعد صلاة الظهر إلى العصر، كل يوم من بعد صلاة الظهر إلى العصر يبدأ يقرأ في صحيح البخاري، وصحيح الإمام مسلم في 5 مجالس في نحو يومين. وأغرب ما وقع له في الإسراء أنه قرأ في رحلته الشامية المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد، وهذا يا إخوة يدل في الحقيقة على أن هذا الإمام كان كذلك من العلماء الذين كان عندهم حب للقراءة ولهم في القراءة. وهذا الإمام كذلك شهد له العلماء بأنه مقدم عساكر المحدثين وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح في علم الحديث، كما قال الإمام السيوطي. وقال عبد الحي العكبري رحمه الله: انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل وعلل الحديث، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأخطار. إذن يا إخوة كان ابن حجر رحمه الله تعالى له مكانة علمية زاخرة بين أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ابن حجر رحمه الله شغل الكثير من الوظائف المهمة في الإدارة المملوكية المصرية، مما هيأ له الوقوف على مجريات السياسة المصرية ودخائلها آنذاك، ومكنه ذلك من الاتصال المباشر بالمصادر الأولى لأحداث عصره. ولهذا كان أيها الأحبة ابن حجر من العلماء الذين يصدعون بالحق، وهذه يا إخوان كلمة مهمة، يعني يقول بعض مشايخنا من المفكرين: المعرفة والموقف ترفعان أقدار الرجال. ما الذي يرفع قدر الناس؟ ما الذي رفع قدر كثير من العلماء؟ لم يرفع قدرهم مطلقا إلا المعرفة وهو العلم، والموقف الذي يجعلك أيها الرجل الذي تتلقى العلم من العلماء الذين كانت لك قدم صدق وبصمة أثر في واقعك، فكان لك بصمة. هكذا كان ابن حجر من العلماء الذين يصدعون بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، ممتثلا قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فقد راسل السلطان في المحرم سنة 849 للهجرة، وقال له القاضي جلال الدين البلقيني قتيل الططر، والقاضي ولي الدين العراقي قتيل الأشرف برسباي، وأنا قتيلك، وأرجو أن يقتص الله للمظلوم من الظالم. ويدل هذا على أن ابن حجر راسل ذلك السلطان وقال له: أنت قتلت البلقيني وقتلت العراقي، وكان هذين الشخصين من العلماء الذين قتلهما بعض الأمراء، فقال: إن كنت قد رضيت بذلك فأنا قتيلك، فاقتلني وأرجو أن يقتص الله عز وجل للمظلوم من الظالم. ابن حجر أيها الأحبة كان من العلماء الذين رحل إليهم طلبة العلم، فكانوا يسافرون إليه ويرحلون إليه، وهكذا كان العلماء يرحلون للعلم فترة ثم بعد ذلك يأتي طلبة العلم فيرحلون إليهم، كما كان يقول العلماء: من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، من لم يكن رحال في العلم لم يأتي إليه طلبة العلم فيرحلون إليه. لأجل ذلك اغتاظ الحاسدون لابن حجر لما رأوا توافد الناس عليه وطلب العلم عليه واستفتائهم له، فذهب بعض هؤلاء الحساد يتفحص فوائد ابن حجر. هذول يا ناس اللي هم تبعين الجرح والجرح، في ناس ينتسبون إلى العلم وممكن ينتسبون إلى كثير من المناهج، لكن هم ماذا؟ هم ينقبون عن الأخطاء. كانوا يتفحصون فتاوى ابن حجر بدقة لإبراز ما قد يعثر عليه من هفوات، ولهذا أشار السخاوي رحمه الله تعالى إلى ذلك، وأن بعضهم عثر في بعض فتاوى ابن حجر على هفوات، فأرجع ذلك السخاوي إلى كثرتها. فقال السخاوي: فمن يفتي في الشهر أكثر من 300 فتوى؟ يعني في اليوم يفتي قرابة 10 فتاوى، لا يستغرب الخطأ فيها في 3 بل في 30، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. لأجل ذلك اعترف الإمام ابن حجر في كتابه عجب الدهر في فتاوى شهر في مقدمة هذا الكتاب بأن بعض الحساد وقف على فتوى بخطه وقع له عند كتابتها ذهول، يعني أن الإمام بن حجر حينما كان يفتي ذهل فأخطأ لربما في الفتوى، فالإنسان مطبوع على النسيان. ولأجل ذلك من كان بارزا ومن كان عالما للأسف الشديد يكثر الحساد، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. من الجوانب الطيبة في سيرته ابن حجر أنه كان يجيد نظم الشعر، فقد قال المقريزي: وله شعر أعذب من الماء الزلال وأعجب من السحر إلا أنه حلال. ثم أورد له من شعره قوله: خليلي ولى العمر منا ولم نتب، وننوي فعل الصالحات ولكنا، فحتى متى نبني بيوتا مشيدة وأعمارنا منا تهد وما تبنى. وكان يقول ابن حجر: لا تيأسن واحذر بأن تغر إن حسن العمل، بل كن مع الظن الجميل من الإله على وجل. وكان ابن حجر مما قاله في الشعر: إنما الأعمال بالنيات، في كل أمر أمكنت فرصته فانوي خيرا وافعل الخير، فإن لم تطقه أجزأت نيته. وكان يمدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فله في مطلع قصيدة طويلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، منها: إن كنت تنكر حبا زادني كلفا، حسب الذي قد جرى من مدمع وكفى، وإن تشككت فاسأل عاذري شجني، كم بت أشكو الأسى والبث والأسفا، كدرت عيشا تقضى في بعادكم، وراق مني نسيب فيكم وصفا، سرتم وخلفتم في الحي ميت هوى، لولا رجاء تلاقيكم لقد تلفا. إخوة الإسلام والإيمان، نقف وإياكم مع فاصل قصير، نواصل لكم إن شاء الله تعالى الحديث فيه عن سيرة الإمام ابن حجر العسقلاني، فكونوا معنا. أعدام الأمة فرسان، رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. نرحب بكم أيها الأحبة، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، في برنامجنا أعلام الديار المقدسية، نستكمل معكم عن سيرة الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. كان ابن حجر رحمه الله تعالى من العلماء الذين كان عندهم ورع، وهذه يا إخوان نقطة مهمة جدا جدا جدا لأهل العلم، فكان ورعا لا يأكل إلا من الحلال الطيب. وحدث يعني ابن حجر أنه قدم له طعام من جهة لا يود الأكل منها، جهة لا يحب الأكل منها، ولما سأل عنه وعرف مصدره أمر بالطست، وقال: أفعل ما فعله أبو بكر الصديق، ثم استقاء ما في بطنه. وهذه والله يا إخوة يدل على أن العالم لا يحب أن يأكل إلا ممن عرف ماله وأن ماله حلال. وكذلك كان الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كثير الصوم، ملازما للعبادة والطاعة. ابن حجر من الأشياء التي برع فيها وبرز فيها المؤلفات والتصانيف، فقد زادت مؤلفاته وتصانيفه على 150 مصنفا في مجموعة من العلوم المهمة. أشهر هذه المصنفات وأهمها كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا الكتاب يا إخوة من أعظم الكتب التي شرحت صحيح الإمام البخاري، بل إن الإمام الشوكاني حينما قيل له: لعلك تشرح صحيح البخاري، فقال الشوكاني رحمه الله تعالى: لا هجرة بعد الفتح. يعني فتح الباري لابن حجر هو الذي يقدم على جميع الشروح. فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى الذي يقع في 15 مجلدا، مكث ابن حجر في تأليفه 20 سنة، ولما أتم التأليف عمل مأدبة ودعا إليها أهل قلعة دمشق، وكان يوما عظيما. وفي الحقيقة هذا الكتاب يعد من أفضل وأعم الشروح لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك من كتبه النفيسة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وهذا كتاب ترجم فيه ابن حجر للصحابة، فيعد هذا الكتاب من أهم المصادر في معرفة الصحابة. ومن ضمن كتبه كذلك تهذيب التهذيب، وهو تهذيب لكتاب تهذيب الكمال، وهذا الكتاب في علم الرجال. فقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فهذب هذا الكتاب، وهو في علوم الرجال الذين يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك اختصر هذا الكتاب في كتابه تقريب التهذيب. ومن كتبه النافع والمفيدة، وأنصح طلبة العلم بشرائه واقتنائه، كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ذكر فيه أحاديث لم يخرجها أصحاب المسانيد الثمانية. وهذا الكتاب في الحقيقة من أجمل الكتب. وكذلك كتابه الذي يعد من درر كتبه كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ويعتبر من كتب التخريج البديعة، وقد خرج فيه الأحاديث الواردة في كتاب الهداية، وهو مرجع فقهي وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة. وكان هذا الإمام ابن حجر من العلماء الذين ألفوا في نظام الحوليات والشهور وأعيان الوفيات وما وقع في تلك العصور، كتاب له اسمه إنباء الغمر بأنباء العمر، وكتابه كذلك الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وهذا معجم ضمنه تراجم أعيان القرن الثامن الهجري من علماء وملوك وسلاطين وشعراء وغيرهم من الذين ترجم لهم. وهذا الكتاب في الحقيقة يعد من أفضل كتبه ومن أهم مصادر تاريخ مصر الإسلامية في الفترة التي كان يتناولها رحمه الله تعالى، عدا بعض الكتب المشهورة له ككتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكتابه لسان الميزان، وكذلك القول المسدد في الذب عن المسند، مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، والتي ألفها في السفر، يعني هذا الكتاب ألفه الإمام بن حجر في السفر كما يقول الناظم. وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفه الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابن حجر كان يا إخوة له أبهة، وكان الناس يجلونه، ومما حصل في المواقف معه رحمه الله تعالى فيما ذكره الإمام المناوي في كتابه الطيب فيض القدير، فقال رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مر يوما، هذه قصة يا إخوة جميلة جدا، الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار، زيت مغلي زيت حار، جاء يهودي فوجد هذا الإمام بن حجر رحمه الله تعالى يمشي مع الأبهة والموكب العظيم، فجاء ذلك اليهودي الذي يبيع الزيت الحار المغني وأثوابه ملطخة بالزيت، وكان هذا اليهودي في غاية الرثاثة والشناعة، فجاء فقبض على لجام بغلة ابن حجر رحمه الله، جاء وأمسك به لجام بغلة ابن حجر وقال له يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهذا طبعا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فقال اليهودي تزعم أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ انظر يا أخي الكريم إلى هذا السؤال الغريب، فابن حجر رحمه الله عالم ألقمه الحجر أعطاه الجواب، فقال له ابن حجر أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في السجن، وأنت بالنسبة لما أعد الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه القصة ذكرها الإمام المناوي في كتابه فيض القدير، وهو من الكتب المعتبرة من كتب علم الحديث النبوي. ابن حجر رحمه الله تعالى قلت لكم أنه برز في العلوم الشرعية، وشرح عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان رحمه الله تعالى من العلماء الذين اجتهد أهل العلم في الترجمة لهم، حتى أن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ترجم له ترجمة ضافية وكبيرة تقع في 3 مجلدات من ترجمة الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابن حجر أيها الإخوة في الله كما قلت لكم شغل وظائف عدة، من ضمنها أنه كان قاضي القضاة، وكذلك تولى الإفتاء واشتغل في دار العدل، ودرس في أشهر المدارس في العالم الإسلامي في عهده مثل مدرسة الشيخونية والحسنية والمحمودية وغيرها من المدارس التي كانت مشتهرة في عصره الإمام ابن حجر كانت نهايته ووفاته في أواخر ذي الحجة سنة 852 للهجرة، وكان له مشهد لم ير مثله في من حضره من الشيوخ، وشهده أمير المؤمنين والسلطان، وقدم الخليفة للصلاة عليه، وكان ممن حضر الجنازة الشاعر الشهاب المنصوري. فلما وصلوا بالجنازة إلى المصلى أمطرت السماء، ووقع هذا المطر على نعشه، فأنشد هذا الشاعر المنصوري قائلا: قد بكت السحب على قاضي القضاة بالمطر، وانهد الركن الذي كان مشيدا من حجر. توفي هذا الإمام، وترجم له كما قلت لكم عدد من العلماء، وأنا أنصح باقتناء كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للإمام السخاوي، وهو أحد طلابه، رحم الله الإمام ابن حجر رحمة واسعة، وجعل أعماله في ميزان حسناته. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.